ولما كانت الحلقة الثانية والعشرون بعد المئة وفيها الليلة التالية اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد فقام الملك إليها وأخذ بيديها وأجلسها في أعز مكان وراحت تروي له ما جرى وتقص عليه ما كان. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأمير يوشيدا لما نجا من الماء فوجد نفسه في جزيرة الأعداء وعطف عليه الكاهن فأخفى حقيقته عن كل كائن وأهدى إليه فأسا يحتطب بها. ولما آن موعد رحيله ولم يبق غير يوم واحد وينطلق إلى حال سبيله، في هذا اليوم بالذات خرج إلى الغابة ليجمع الحطب كالعادة وشمر عن ذراعيه وشال الفأس بيديه وضرب بها الغبراء فسمع رنينا تردد في الفضاء، فتقدم ليكشف أمره ويعرف سره، فوجد حلقة من النحاس قد اصطدمت بسن الفاس، فعجب من أمرها وحار في تعليلها ومد يده لها. اهدى. الله، دي حاجة غريبة، ده مش صوت حجر. الله، دي حلقة، حلقة نحاس. إذا كان ده غطا مشبوك فيه الحلقة النحاس أنا هكسره بالفاس. ده الغطا بيتحرك، أقدر أشيله دلوقت. الله، طاقة، دي طاقة وفيها سلم. الطاقة دي إيه؟ والسلم ده يودي لفين؟ أما أخد الفاس والحبل أحسن واحد ابن حلال يكون ماشي يروح لطشهم على الماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. ياه، ده فيه باب. الباب ده وراه إيه؟ الله، ده مفتوح. ياه، بسم الله ما شاء الله. ايه القصر العظيم ده؟ قصر تحت الارض وكمان مليان ورد. ورد تحت الارض؟ القصر ده ايه ومين اللي بناه؟ ياه، ده ولا قصور الملوك. وادي باب. ها، بسم الله الرحمن الرحيم. انت ايه؟ انت اللي ايه؟ انت ايه اللي جابك انت هنا؟ وجيت هنا ازاي؟ انا راجل حطاب بضرب بالفاس شبك في حلقة نحاس، جيت أشدها لقيت القصر والدنيا دي تحتها. وإزاي فتحتها؟ كسرتها. كسرتها؟ وليه بس يا ابن الناس؟ ما استحملتش خبطتين بالفاس. إنما أنت لا شكلك شكل حطاب ولا كلامك كلام حطابين. قولي بالحق، أنت مين؟ أنا العز اللي هان، أنا العز اللي كان. أبوك ملك ولا سلطان؟ أبويا كان يا مكان. وغدر بيكوا الزمان. اسمتي ونصيبي. يا حبيبي كلميني عن نفسك، انت ايه؟ انا الطير اللي قصوا جناحه وسابوه لدموعه ونواحه. انت انسية ولا جنية؟ انا اللي جار الزمان عليا من غير ذنب ولا جنية. من غير ما اعرف حكايتك صعبتي عليا. مفيش في قلبه حنية عاللي عملوا فيا. طب بس اهدي شوية، قوليلي انت انسية؟ وفين هم الانس؟ 15 سنة ما سمعتش حس. فين يا زمان؟ بقالي 15 سنة ما سمعت الصوت انسان. انت اسمك ايه؟ اسمي الماس. ألماظ. وانت اسمك ايه؟ اسمي يوشيدا. يوشيدا؟ ايوة. انت غريبة يا ألماظ. مليش اهل ولا ناس ولا ام ولا اب. ولا ام ولا اب. وايه اللي مسكنك هنا تحت الارض؟ اللي تحت الارض مسكني رجميس اللي خطفني. اللي هو مين؟ اللعين ابن اللعين. وخطفك منين؟ خطفني من وسط اهلي ليلة جوازي، كنت مخطوبة لابن عمي. انت حكايتك زي حكايتي. انا امير. وانا امير. وابويا ملك. وانا ابويا ملك. وايه اللي خلاك كده يا امير؟ الزمان بيدور، يعلي ناس ويوطي ناس. وايه حكايتك يا ابن الناس؟ احكي لي انت اول حكايتك. حكايتي الزمان اللي كدني والعز اللي فاتني. ابويا الملك عاد ما كانش مخلف اولاد، يوم ما اتولدت بقت اعياد، والوفود جاتله من كل البلاد. ويومها فضل ابويا يقابلهم ويتقبل التهاني منهم. لما خلصت الوفود والعساكر ودخلوا كاهن عجوز في الآخر، ووقف الكاهن العراف وقال لأبويا كلام خلاه خاف. عاد عاد يا ملك البلاد، اسمع كلام النجوم وكل شيء مقسوم. بنتك ألماظ هتكون زي اسمها ألماظ. الله يبشرك بالخير. مكتوب لها حاجتين، الزين والبين. الزين؟ الجمال والمال. والبين؟ البعد والوعد. وإيه الوعد؟ الوعد بمعاد. عاد عاد يا ملك البلاد، ما تعتبش الزمان لما بنتك تتجوز شيطان. تتجوز شيطان؟ كل شيء بأوان. وليه ما تتجوزش إنسان؟ اسمع كلام النجوم وكل شيء مقسوم. أنا كسر لك نبوتك، أنا حكذبها لك دلوقتي هو قدامك. فين أخويا؟ فين الأمير بشير؟ أنا هو يا مولاك. تعالى. تقبل تاخد بنتي الأميرة ألماظ لابنك الأمير إيناس؟ ألماظ وإيناس؟ أيوة. العروسة عمرها يومين والعريس عمره سنتين. أنا عاوز أظهر الحقيقة وأكدب النبوءة. على كل حال البنت لابن عمها، هي من دمه وهو من دمها. يعني موافق؟ طبعا موافق. أهو تجوزها إنسان وتكذبت نبوءتك يا كاهن الكهان. يا وزير اعلنوا جواز الأميرة والأمير، أقيموا الزينات، انصبوا الرايات، اضربوا الكاسات. وعملوا لنا احتفال ملوش مثال، وعقدوا لنا العقد واحنا لسه في المهد. وعملوا لنا مهلة وأجلوا الدخلة لما أكبر ويكبر الأمير، ويعملوا لنا فرح ملوش نظير. ومرت الأيام وفات 15 عام، وجه طلبني ابن عمي وحددهم للفرح ميعاد، وأعلنوا الخبر في البلاد. وعملوا لنا زينة ما شفتهاش المدينة، وبدأ الفرح. وحضر ابن عمي وفضل ينتظرني، راح أبويا بعتلي وجتني الوصيفة تجري. مولاش الأميرة. الله الله، انت لسه ما لبستيش. انت يعني جيتي لبستيني؟ الملوك والعالم تحت بينتظروا مولاتي. هاتي هاتي. نسيت العقد المسحور في قصر البنور. اروح اجيبهولك يا مولاتي. هتغيبي علي. ما شفت السكه. طب خدي المفتاح، بس ما تغيبيش. ما تقلقيش، اقفلي الباب وراكي. هيك ما تغيبش علي. مين؟ الله، انت رجعتي ليه؟ كنت عاوزاني ما ارجعش. ليه ما روحتيش لقصر البنور تجيبي العقد المسحور؟ العقدة هو يا مولاتي. الله، هو كان معاكي؟ أنا لسه عطياكي المفتاح بإيدي، إزاي وصلك العقد ده؟ ما تفكريش كتير، اوعي ما ساعدك في اللبس. شعرك يا أميرة ووشك صورة وصدرك بالنور وجمالك النور. انت حتعيطي ولا ايه؟ ضروري تتجوزي ابن عمك يا ألماس. انت بتقولي ايه؟ انت بتحبيه. انت بتعملي كده ليه؟ بس قوليلي انت بتحبيه. طبعا بحب. بتحبيه؟ انت جننتي؟ الوصيفة بتاعتي. انت مش عارفاني. الوصيفة اللي مربياني. الوصيفة اللي مربياكي دلوقتي في قصر البنور. بتفتشلك على عقد المسحور. انت مين؟ انا اللي قلبي انكوى بحبك. مش ممكن اسيبك لابن عمك. انتي ما تعيش. انتي ما تعرفنيش. بصيلي كويس. الله شكلك بيتغير. الله بصيلي. وشلني العفريت على جناح وطار، وفضل طاير فوق الجبال والبحار. لما جه هنا وسكنني في القصر ده، بقالي محبوسة كده 15 سنة. وعايشة مع الجني؟ هو اللي عايش معايا، أنا عايشة مع حزني. وفين هو الجني ده؟ الجني ده عامل نظام، يجيني يوم واحد كل 10 أيام. وعايشة ازاي يا ألماس؟ من كتر السكوت نسيت الكلام. وكان عندك امتى؟ جاني من مدة 4 أيام. يعني لسه قدامنا 6 أيام. يلا قومي معايا. فين؟ تهربي وياي. أهرب وياك؟ انت قلبك طيب. وإيه المانع؟ ما تطمعش يا شيدة، هو له يوم واحد كل 10 أيام وانت ليك 9 أيام. لكن أنا عاوز أخلصك، عاوز أنجيك. ما ترميش نفسك بإيديك يا بنت الحلال، ربنا يهديك. أنا خايفة عليه. ألماس كفاية أتونس بيك، تعالى تعالى معايا. فين؟ القصر ده فيه كافة ما تشتهي الشفة واللسان. شيدة أنا هحتفل بيك وعمل لك صمات يليق بيك. وظل الأمير يوشيدا مع الأميرة ألماس بعيدا عن العالم والناس، وقد وجد كل منهما نفسه في صاحبه، ورأى مصائبه في مصائبه. حتى مرت 5 أيام كأنها أحلام، ولم يبق غير يوم واحد ويحضر المهرد. فطلبت الأميرة من الأمير أن يتركها ويسير قبل أن يحضر ذلك الشرير، ولكن يوشيدا مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 122 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.